بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية: فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. تعالى الله ذو الإحسان. أحسن الله عليكم. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. فصل. شو لدى الأذهان؟ إيه، ما هذا بمعقول لدى الأذهان؟ أي نعم، ما هذا بمعقول لدى الأذهان. فصل. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحت. صلى الله عليه. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته وفعله قولان. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان. وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. وسل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. وسل بالجن اللعين، أتعرف الخلاق أم صاحب أم أصبحت ذا نكران. وسل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكح ذكران. وسل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. حسبك يكفي. فلأبشر إذا أمرت بالمضارع الحقت بها لام الأمر، فليبشر. فليبشروا. الضمة هذه خطأ والله، هذا اللي يظهر، لأنهم كأنهم تصوروه من أبشر الرباعي، والرباعي يضم مضارعه. مش مفتوحة، مضمومة. ايش اللي نسخة اللي معك؟ هذه بالشرح. شرح الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن عقائد الجهمية التي هي شر الطوائف وأساس كل بلاء وفتنة ومحنة، ومنها تفرعت بقية أو أكثر الفرق، وإن كان بعضها يختلف معهم في كثير من الأصول، لكن بقي فيهم رواسب منهم كالمعتزلة والأشاعرة، فيهم شبه وفيهم لوث من مذهب الجهمية. يقول رحمه الله تعالى: فصل. والعبد عندهم عند الجهمية فليس بفاعل. الفاء هذه فليس بفاعل كأن أما تفصيلية مضمرة، أما العبد فليس بفاعل، وإلا مع تجردها ما تنتسون، ما لها مبرر الفاء. والعبد عندهم وليس بفاعل، لكن النظم يقتضيها. العبد عندهم لكن ما تكون تأكيد إلا مع التفصيل، ما أما حرف تفصيل وتأكيد وشرط. قصة الباشا مثل أما بعد. والعبد عندهم عند الجهمية ليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان، تضبط بإسكان الجيم وفتحها. الشخص الذي يرتجف والشيء الذي يرتجف بغير اختياره، الرجل المريض الذي تتحرك أطرافه من غير اختياره، هل يؤاخذ عليها ولا ما يؤاخذ؟ هل نقول إنه تحرك في الصلاة حركات كثيرة فصلاته باطلة؟ مريض عندهم تصرفات العباد مثل هذا، فإن كان يؤاخذ على تصرفاته فهذا مؤاخذ. وهبوب ريح، وهبوب ريح أو تحرك نائم. النائم إذا انقلب من جنب إلى جنب وهو نائم لا يشعر بذلك ولا يدري ما يصدر منه ولا يعلم أين باتت يده كما في الحديث، وتحرك الأشجار الميلاني فعل العبد لا باختيار ولا بمشيئة، فعله كهذه الأفعال. وهذا قول الجهمية غلاة الجبرية، وأن العبد مجبور على هذه الأفعال من غير طوع له والاختيار. مقابل هذا القول قول المعتزلة، قول المعتزلة قولهم يقابله، وأن العبد لو كامل الحرية والاختيار وأنه يخلق أفعاله، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة وجاء بهم الخبر. والقول الوسط وقول السنة والجماعة أن العبد له اختيار وله حرية وإرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا قال قائل: أنا والله فعلت هذا الفعل لكن الله كتب علي هذا وشاءه وأراده، يقال له: أنت لك حرية واختيار تؤاخذ على هذا القدر، ما أن تعذب على شيء مجبور عليه أنت لا. الشخص الذي يقال له صل، قال: اللهم لو قدر الله أن أصلي قمت، يعني إذا ضرب بعصا وفر من هذا الضرب، هذا ما كتب عليه ها؟ مكتوب عليه. والله يقول الجبرية مؤدى قولهم أن الله جل وعلا ظلام للعبيد وأنه يعاقبهم على ما ليس من أفعالهم بل من أفعاله هو. يقولون هذا ليس بظلم، إذا عذب المحسن وجاز المسيء بالنعيم المقيم يقول هذا ما هو ظلم. لماذا؟ لأن الظلم تصرف الإنسان في غير ملكه، وكل خلق ملك لله جل وعلا، فيتصرف في ملكه فليس بظلام له. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس، فكونه يعذب من أطاع ويثيب من عصى إذا لم يكن هذا ظلم فلا يوجد أي صورة ينطبق عليها الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهم يقولون يمكن أن يعمل الإنسان حياته كلها في الطاعات ويدخل النار، يقولون هذا ليس بظلم لأنك ملك لله جل وعلا فهو يتصرف في ملكه، والظلم التصرف في ملك الغير بغير إذنه. إيه؟ إذا قال هذا، إذا قلنا أن الظلم هو التصرف الشخص بغير مكان، إذا قلنا الظلم هو وضع الشيء في غير مكان، هم فسروا الظلم بهذا وطبقوا عليه فروع المسألة. تصرف الشيء الشخص في غير ملكه، فإذا تصرف في ملكه ليس بظالم. حتى الإنسان الذي يتصرف في ملكه على غير مراد الله ومراد رسوله ظالم. لو جاء شخص في جيبه الألوف من الدراهم ثم أحرقها، يقول أنا حر. نقول حر صح حر؟ لا، ليس بحر. ها؟ هذا إتلاف للمال وهو ظلم للنفس، هنا يكون ظلما للنفس ولمن تحت يده من تجب عليه نفقته. وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآني الشديد الحرارة على ما ليس من أفعاله، بل هو من فعل الله جل وعلا به. الله جل وعلا كتب عليه هذا فهو من فعل الله جل وعلا، لكن هل كتابته مقرونة بإجباره؟ أمره بالقيام ولا يستطيع أمره بالقيام وهو مقعد؟ لا. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآني، هذا هو الظلم. إن لم يكن هذا هو الظلم فلا ظلم في الوجود، لكن يعاقبه على أفعاله فيه، على أفعال الله، يعني على أفعال الضمير يعود إلى الله، يعاقبه الله على أفعاله هو فيه. تعالى الله ذو الإحسان، الله جل وعلا المنان ذو الفضل والإحسان والامتنان، يعاقبه على أفعاله هو. هذا مذهب الجبرية، والرازي ينصر هذا الرأي في تفسيره في مواضع متعددة. كنت ناوي أن أجيب المجلد الذي فيه الإحالات لكن يحضر الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، أصله في أصل ممتنع محال لذاته، كيف ينزه الله عنه جل وعلا وهو لا يستطيع محال؟ هل يحصل التنزيه عن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه وهو لا يستطيعه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا شك أن القدرة والتمكن مقدمات الأفعال، يعني شخص لا يقدر على شيء وتكلفه بما لا يستطيعه هذا محال، لكن هل هو محال لذاته أو لغيره؟ لغيره، في الأصل غير محال. لكن والظلم عندهم المحال الذي لا يمكن تصوره ولا وجوده، كالجمع بين الضدين والنقيضين لا يمكن اجتماعهم، لكن في الضدين يمكن ارتفاعهما وفي النقيضين لا يمكن ارتفاعهما معا، فالجمع بين هذه الأشياء من المحال. أورد بعض الملاحدة في هذا الباب مسألة افترضها، وهي أن الله جل وعلا وتعالى وتقدس هل يستطيع، أورد سؤال، هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا جمع بين الضدين، وهذا محال لذاته، هذا محال لذاته، والمحال لا يتصور وقوعه. وهي مخالفة للعقل والفطرة والشرع ليثبتوا أن من كان على مذهبهم ومن هو شر منهم كلهم على حق. ما بيجيك الأمثلة الحين، إبليس كامل الإيمان، فرعون كامل الإيمان، أبو جهل كذلك، ها؟ لأن الإيمان أصله المعرفة عندهم، ما عندهم غيره، من عرف الله فهو مؤمن. وهؤلاء الذين ذكرنا سيأتي ذكرهم في كلام الناظم وأنهم يعرفون، وألف في إيمان فرعون مصنفات، وهذه موجودة مطبوعة، رد عليهم. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، تنزه عن شيء ما تقدر عليه. المدح والذم مرده المدح إلى الجمال الاختياري، والذم مرده إلى ضده الاختياري أيضا، ولذلك يمثلون بأنه لا يمدح بجمال خده أو ببياض خده ولا بطول قده أو ما كما يقولون، يعني أنت مناط المدح والذم ما يمكن أن يفعل ويمكن ألا يفعل. إذا حصل لك هذا الاختيار وأنت يمكن تفعل أو لا تفعل، ففعلت السيء تذم، فعلت الحسن تمدح. أما شيء لا تستطيعه وليس في قدرتك ولا في إمكانك ما يمكن أن تمدح وتذم عليه. مخير وله قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هداه النجدين وبين له طريق الحق وطريق الباطل، نعم، طريق الجنة وطريق النار بين له. فإذا سلك بعد أن بين له طريق أهل الجحيم له عذر؟ لا عذر له. شو؟ اللبن والماء والخمر، اختار اللبن. إيه؟ في إشكال؟ إيه، جزاك الله خير. ويكون مدحا ذلك التنزيه عما هذا بمعقول لذي الأذهان. الظلم حال لذاته لا يستطيعه. في كلام سياق المؤلف الله جل وعلا، لأنه الظلم المنسوب إلى الله جل وعلا الذي حرمه على نفسه وجعله محرما بين عباده، هذا محال لذاته، يعني لو بغى الله يظلم ما قدر على كلامهم. أن ينزه عنه ذو السلطان، تأتي إلى شخص لا يملك شيئا من المقومات التي يمكن أن ينتصر لنفسه فضلا عن أن يظلم غيره، هم تيجي تشكر جزاك الله خير على التنزه عن الظلم، أنت ما ظلمت أحد، إنه يقول من العصمة هل لا تقدر، فهل يمدح بهذا الذي لا يستطيع أن يظلم؟ ما يمدح، يمدح بغيره مما يختاره لنفسه ويستطيع فعله وتركه، بترك المذموم وفعل الممدوح. ويكون مدحا ذلك التنزيهما، تنزيه الله جل وعلا عن الظلم لأنه محال لذاته، بمعنى أن الله جل وعلا لا يستطيعه، لو أراد أن يظلم ما قدر. هل يمدح بهذا؟ المخلوق ما يمدح بهذا، فضلا عن الله جل وعلا الذي نفى الظلم عن نفسه في آيات كثيرة وفي أحاديث صحيحة. ثم يقولون له لو قدر عليه لفعل، ولو فعل لما كان ظلما، لو فعل لما كان ظلما، ما يدخل في حد الظلم لأنه يتصرف في ملكه. ما هذا بمعقول لذي الأذهان، صاحب العقول السليمة والأذهان النيرة المستنيرة بنور الوحي، ما ليس هذا بمعقول عندهم. ثم قال رحمه الله وكذا فصل، وكذلك قالوا ما له من حكمة، وكذاك قالوا ما له من حكمة يتصرف هكذا من غير حكمة ولا نظر في الأمور قبل وقوعها، دون حكمة تصرف. وقد سمى نفسه الحكيم ووصف بالحكمة، والحكمة هي عليها المدار في الأحكام، الحكمة والعلة موجودة في التشريع. قد تخفى الحكمة على بعض الناس ويكون هذا من قبيل التعبد ويطلع عليها آخرون، لكن الحكمة لا بد منها. ها؟ القرآن في ما زدت شيء، ارفع صوتك علشان اسمع، عطها المكبر. هم يمكن ينكرونه، لكن بطريقة لو أنكروا جملة لأحسل السيف أمامهم، فهم يتقون من السيف بهذه الأقوال التي يموهون بها على السذج، وأنهم يعظمون القرآن وأنهم يقرون بالقرآن ويقرون بوجود الله، وفي النهاية لا شيء، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مش ده. ها؟ وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. كونه يأمر بالصلاة وينهى عن تركها، فعلها وتركها سيان، ما يترجح شيء على شيء إلا أن الله أمر بها تبعا للمشيئة، لا أن هذا الشرع بالأمر لحكمة والنهي عن ضده لحكمة. قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يقولون أفعال الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مثلك أنت حينما يكون قدامك أرغفة، مش خليك تبدأ بالأول قبل الثاني، ولا ما بديت بالثاني، أنت رجحت الأول على الثاني، هل في مرجح؟ ها؟ لا ما في مرجح. قد يكون المرجح القرب، هذا أقرب من ذاك. قد يقول قائل إن واحد أمامه عشرة أرغفة فمد يده إلى الخامس وأخذه، ليش رجحه على الأول؟ يمكن في تصوره واعتقاده أن الأول هبت عليه الريح ويبس، والأخيرة والأوسط مضغوط بما فوقه فصار لين، هذا مرجح عند العقلاء مرجح، لكن يقول أفعال الله ما في فرق بين الأول والتالي والقديم والحديث، بلا رجحان. هذا وما تلك المشيئة وصفه، لا يوصف المشيئة. هم الآن علقوا على المشيئة ثم قالوا ليست بصفة لله. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته، المشيئة ذاته. يمكن يقول هذا سكران، السكران يمكن يقول مشيئة هذا الحي مشيئته هي ذاته، سواء كان الخالق أو المخلوق، تعالى الله عما يقولون. وما هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان، يقولون هي المشيئة إما ذات الله جل وعلا أو فعله، لكن المشيئة ليست من أوصافه ولا يتصف بمشيئة، وإنما يفعل ما يشاء ويقدم ويؤخر، لا لحكمة ولا لمشيئة، وإنما الأمر وقع هكذا. والمشيئة ليست من أوصاف الله جل وعلا، والإرادة كذلك عندهم، ليست من أوصافه، لكن هي إما ذاته، المشيئة ذات الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون، أو فعله، أو فعله، إما ذاته أو فعله، قولان. بعضهم يقول ذاته يوم أنكر عليهم أشد الإنكار وسخر منهم بسبب هذا، قال المشيئة فعله. شو يفعل كل شيء؟ هم يثبتون شيء ثم يؤولونه بما تأباه العقول. هم بس إذا حجروا وضيق عليهم في شيء فروا إلى أسوأ منه، يفرون إلى شيء أسوأ منه. لكن هذا زبالة الأذهان. أي واحد لا يأوي إلى الكتاب والسنة، هذا مآله الضلال والحيرة. كل أقوالهم الحاد، ما تشايفين بشين فاتح العين أو شيء يقبل عقل. ما يثبتون وجود الله جل وعلا وإن قالوا بذلك، لأن مؤدى قولهم أنه ليس فوق السماوات السبع إله ولا فوق العرش إله يعبد، ولا كما تقدم في الكلام، هو المعدوم اللي لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يسار ولا شو يصير. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له، وكلامه مذ كان يعني منذ وجد غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. الكلام، هل يمكن أن يقولون أن كلامه ذاته؟ ها، مثل ما قالوا في وصفه بالمشيئة أنها ذاته، كلامه ذاته، يقولون غيره، لكن لا بد أن يكون مخلوقا، لأنه إذا وجد غير الله جل وعلا هو الكلام، فليكن مخلوقا، لأنه ما ثم إلا خالق أو مخلوق. فإن كان غير الله جل وعلا فهو داخل في حيز المخلوقات. من جملة الأكوان قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. إذا اعترف الشخص بأن الله هو خالق، خلاص منتهى الإيمان. وإيمانه بهذه الكلمة كإيمان جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ما في فرق عندهم. إذا اعترف بالخالق وبالتوحيد الربوبية عموما، إذا اعترف به ولو لم يعبد، ولو عبد الأصنام والأوثان، توحيده وإيمانه كامل مثل إيمان محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام. يبي يضرب أمثلة المؤلف. والناس في الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية. فمرتكب أعظم الجرائم ومفني عمره فيها مثل من أفنى عمره بالطاعات، ما في فرق. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. جرت العادة أن المشط أسنان واحد، الناس سواسية كأسنان المشط. عند تماثل الأسنان، يعني ما في واحد طالع وواحد نازل يكون المشط هكذا، لا يمكن، لأنه عند التسريح إذا كان واحد طالع وواحد نازل الطالع هذا بيجرح إذا كان واحد، نعم، والنازل ما يؤدي أي غرض ولا يصير مشط في هذه الحالة. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاه من عابد الأوثان. اسأل أبا جهل عن الذي خلقه فيكون جوابه الله كسائر المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، الخالق هو الله، يقرون به ويعبدون غيره، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية. هل نفعهم ذلك؟ لا. عند الجهمية هو المنتهى، هو الغاية، وسيأتي من تتمة كلامهم أن المعرفة تكفي ولو جحد بلسانه، كونه يعرف أن الله هو الخالق مثل ما جاء عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هذه المسألة في استيقان النفس هذه كافية في كمال الإيمان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسأل اليهود، سأل اليهود هم ينكرون؟ نعم ما ينكرون، بل اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة أيهم أشد إنكارهم والجهمية؟ ها؟ الجهمية أشد، لأنه ما يثبتون يد هذا، وأثبتوا يد ونفوا الصفة، أثبتوا الصفة التي هي اليد ووصفوها بغير لائق، لكن ذولا ما أثبتوا، والله جل وعلا أثبت الصفة منزها لها عن النقص. وسل اليهود وكل أقلف مشرك، يعني من النصارى الذين لا يختتنون، اليهود يختتنون، المسلمون يختتنون. وفي حديث هرقل في أول الصحيح أن هرقل رأى رؤيا يقول فيها ظهر ملك أو ملك الختان، فابحثوا لي عمن يختتن. قالوا اليهود وليس عليك منهم خطر. ثم بحثوا فوجدوا أعرابي من العرب وجدوه مختتن، لأن النصارى ما يختتنون ولا يهموا من يستنزهوا من البول أو لا يستنزهون، هذا مو مشكل عندهم، يزاولون النجاسات. ويذكر عن غسال للثياب في بلاد الغرب من أمريكا وغيرها، غسال يظن في أمريكا، قالوا أسلم وقيل له ما الذي دعاك للإسلام؟ هل في واحد داعية من المسلمين جاء ودعاك؟ قال لا. ليش؟ لماذا أسلمت تركت دين أبائك وأجدادك؟ قال والله نظرت في الملابس التي تردني للغسيل فإذا بملابس المسلمين طيبة الرائحة وملابس النصارى كريهة الرائحة، لا يستنزهون من بول ولا غيره، والمسلمون عندهم هذا شرط لصحة الصلاة، وهؤلاء لا يختتنون، ومن لازم عدم الاختتان أن يبقى في الذكر شيء من البول. وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. كل أقلف مشرك بالله جل وعلا بحيث يقول الله ثالث ثلاثة، عبد المسيح يعبدونه من دون الله، مقبل الصلبان يقبلون الصلبان النصارى ويعظمونها. لماذا؟ ها؟ يعتقدون صلب عيسى. فهذه الخشبة التي صلب عليها المسيح على حد زعمهم تحتاج إلى تعظيم ولا تحتاج إلى إحراق و... ها؟ أي نعم. يعني إذا كان الروافض عندهم مشهد كبير للآية آية الله العظمى فيروز المجوسي الذي قتل عمر أبو لؤلؤ، هذا حقق لهم هدف، لكن الصليب ماذا يحقق للنصارى؟ ليغلى ويعبد من دون الله؟ المسيح ضحى بنفسه، لكن على كلامه، لكن ها الخشبة اللي صلب عليها مش دورها في التضحية؟ تهان بلا شك. ها؟ وين؟ خلف مشركا على الخلاف بين أهل العلم في أهل الكتاب، هل هم مشركون أو فيهم شرك؟ يعني الذي حقق ابن رجب يقول فيهم شرك، وهم كفار بالإجماع، والنار مثواهم من لم يتب منهم يموت على الإسلام، لا شك أن مآله إلى النار، وهم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر. لكن هل نقول مشركون أو فيهم شرك؟ على كل حال مسألة يعني الخلاف فيها شبه لفظي. واسأل ثمود وعاد، واسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، يعني هل ينكرون وجود الله جل وعلا أو يعترفون به ويعبدون غيره؟ واسأل أبا الجن اللعين من الخلق، خلق أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ هو ما ينكر وجود الخالق، لكن الحسد حمله على أن ارتكب هذه الجريمة وحلف بعزة الله جل وعلا أن يغوي هذا الخلق. وكل صاحب شيء سواء كان من الأمور الكبيرة أو الصغيرة يود أن الناس مثله، يود أن الناس مثله. إلا في التجارات يقولون عدو المرء من يعمل عمله، لأنه منافس له، يعني بدلا من أن يأتي الزبون ويشتري من كل ما يحتاج يسوءه أن يشتري من شيء ويذهب إلى غيره يشتري أشياء وإن كانت عنده. المقصود يقول واسأل أبا الجن اللعينة أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ يعني شو؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا أتقى، قالوا قلب محمد عليه الصلاة والسلام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم على أفجر قلبي واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. قال هذا قلب إبليس اللي ما فيه أفجر منه. وش صار؟ وإن كان مر علينا بحث إن كيد الشيطان كان ضعيفا وأن ابن القيم لما ذكر المرأة التي حاولت الخلع فلم تستطع وأفتاها من أفتاها بأن ترتد وتنفسق من زوجها قال ابن القيم إبليس ما يعرف هذه الحيلة حتى جاءها مثل هذا وعلمه إياه. إذا كان الداعي إلى الخير له مثل أجور من اهتدى بسببه فهذا إبليس اللعين اللي ظل من ظل بسببه عليه أوزار كل من ظل بسببه. واسأل شرار الخلق من اللي يسأل؟ بس صوتك ما هو واضح لا تكلفني ولا تكلف نفسك إما ارفع صوتك ولا تعال بذا. هم باب المبالغة يقال مثل هذا من باب المبالغة في ذنب فلان مثل ما قال ابن القيم والله أن إبليس ما يعرف هذه الحيلة حتى جاء هؤلاء. وقول من قال وقد كنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ها أنت أنت لعنك أشبه ما أنت شو واسأل شرار الخلق أن أعني أمة لوطية هناك الذكراني هذولا قوم لوط لم يسبقهم أحد من العالمين إلى هذه الجريمة الشنيعة فصاروا شرار الخلق لهذا الوصف. واسأل شرار الخلق عن أمة لوطية هم ناكح الذكران واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان إمام المعطلة الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري وما رب العالمين مع أنه جاء النص بأنه وهو يجحد هذا الجحد بلسانه قلبه مستيقن بوجود الله جل وعلا. واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. كلهم يعترفون بوجود الخالق من اعترف بلسانه وإلا قد استقر الأمر بجنانه ولو أنكر كما قال الله جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقان النفس عند الجهم معرفة والمعرفة تكفي في كمال الإيمان ما هو بأصل الإيمان. ها هذا الإيمان لا يتجزأ. أنت واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون هو المقصود بالمعطلة في الفرق الإسلامية التي تنتسب إلى الملة. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ ما فيهم أحد، كلهم يعترفون ويقرون، وسئلوا في القرآن وأجابوا بأن الله هو خالقهم. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، اعتقاد وقول وعمل. يعني حينما يوجد النزاع بين علماء في إيمان فرعون، مع أنه ما قص عن أحد من القصص قدر ما قص عن موسى وفرعون في القرآن، هم من يجي من يقول إيمان فرعون مثل إيمان جبريل؟ صلى الله عليه، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك البحث في هذه الأمور مع التجرد من النصوص الكتاب والسنة والاسترسال معها في كتب أهل الكلام، هذا هو أكبر مشكلة توصل إلى هذه النتائج. لأن العامة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لا يمكن أن يصل بهم القول إلى مثل هذا. ولذلك تمنى رؤوس كبار المتكلمين أن لو ماتوا على دين العجائز، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان، هم عند جهم كامل الإيمان. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه القضايا في فصول لاحقة بشيء من البسط عند الناظم، ويأتي الكلام عليها في وقتها إن شاء الله تعالى.